خلق منها زوجها فاستمنوا ما رجال كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تعالى تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا قول الله عز وجل يتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون ثم قال الا اخبرك براس امره وعموده وذروه سلامه قال قلت بلى يا رسول الله قال راس الامر الاسلام وعموده الصلاه وذروه سلامه الجهاد في سبيل الله ثم قال النبي عليه الصلاه والسلام الا اخبرك بملاك ذلك كله قال قلت بلى يا رسول الله قال فاخذ بلسانه وقال كف عليك هذا فقال معاذ او مؤاخذون بما تتكلم به يا نبي الله قال كذلك امك يا معاذ وهل يكف الناس على وجوههم او قال على مناخرهم الا حصائد السنتهم كنا قد شرحنا طرفا من هذا الحديث الذي رواه الامام الترمذي وصححه وقلنا هو وان كان عند العلماء من حيث الصناعه الحديثيه حديث فيه مقال لكنه بمجموع الطرق والشواهد ونحو ذلك حديث صحيح بحمد الله عز وجل. شرحنا طرفا منه وتوقفنا عند سؤال طرحناه وهو ان النبي عليه الصلاه والسلام قال الا ادلك على ابواب الخير ثم ذكر له بعد ذلك الصوم والصدقة وصلاة الليل فقلنا هل هناك تطابق بين السؤال والجواب؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ألا أدلك على أبواب الخير مما يدل على أنه سيبين له كل أبواب الخير لكن في الجواب ماذا قال له؟ قال الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل ذكر ثلاثة أعمال ولم يذكر كل أبواب الخير وقلنا يعني الإخوة لعلهم يبحثوا في هذا ويلحقون بجواب فيه إن شاء الله. هل من جواب؟ فيما أتى ثلاث امور من قوله اركان الاسلام يعني الصلاه الصلاه الصوم ركن من اركان الاسلام لا لكنها بالنصوص تبوع لان اركان الاسلام سبقت في قوله تعبد الله ولا تشرك به شيئا الحديث في اول حديث. ان الزواج هي محسنات لكن هذا سؤال بعض محمد ألا أدلك على أبواب الخير؟ أبواب الخير يعني كل أبواب الخير وهذا يفيد عموم لا لأنه نكرة محلة مضافة إلى ما إلى معرف ألف ولم يفيد عموم شمول ثم في الجواب ذكر ثلاثة أعمال فقط في الجواب عن هذا اللقاء تفضل ثم ذكر يعني حثه في السؤال فقد ذكر له بعض أبواب الخير. نعم. إذا يكون مقصود بالسؤال بقوله هذا أدلك على أبواب الخير ليس كل أبواب الخير وإنما بعض أبواب الخير. هذا هو المقصود. نعم. هذا يمكن أن يقال. يعني يمكن أن يقال في هذا. يمكن أن يقال في هذا. أن المراد النبي عليه الصلاة والسلام لا أدلك على أبواب الخير يريد بيان بعضها ويريد بيان أهمها. يعني أهم أبواب الخير هي التي ذكرت في كلام النبي عليه الصلاة والسلام. هذا احتمال. ويحتمل أن يكون كقول النبي عليه الصلاة والسلام مثلا أحج عرفة وقوله الدين النصيحة. واضح؟ يعني ألا أدلك على أبواب الخير؟ هو أراد هذا العموم، لكن ذكر بعضها ليدل على أن أصل الخير في هذه الأمور الثلاث، في الصوم والصدقة والصلاة في جوف الليل. واضح؟ يقع احتمال ثالث وهو وارد وقوي، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام دله على كل أبواب الخير. دله على كل أبواب الخير. والدليل على ذلك أنه قال: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. ونحن قد مر معنا مفهوم الصدقة في الإسلام. ليس خاصا ببذل المال، بل يشمل كل الأعمال الصالحة. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل معروف صدقة. كل معروف صدقة. فإذا كان هذا هو المراد، هو المراد هنا حقيقة أن يعني الصدقة على عمومها. فإذا كان مراد الصدقة هنا ما هو أعم من بذل المال، فيكون قد أرشده إلى كل أبواب الخير. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام اختصر له لأنه أوتي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام. فأرشده النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذه الأبواب، أبواب الخير، وسماها أبواب الخير، لأنها تفتح عليه الخير. والباب بشأنه أن يدخل منه الإنسان. فالإنسان من خلال هذه الأعمال يدخل إلى الخير. ما هو الخير؟ هو كل فلاح وكل سعادة في الدنيا والآخرة. الخير هنا طمأنينة النفس. الخير هنا راحة البال. الخير هنا العيش الهنيء. الخير هنا السعادة في الدنيا. الخير هنا هو ما يجده العبد عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. الخير هنا هو دخول الجنة بإذن الله تبارك وتعالى. فكل ما يدخل تحته يسمى الخير يدخل عليه العبد من خلال هذه الأبواب التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا فائدة قد مر ذكرها وتقرر أمرها بحمد الله عز وجل، وهي أن الخير كل الخير في دين الله عز وجل، وأن السعادة الحقيقية إنما هي في دين الله تبارك وتعالى. فمن أراد البر والخير وأراد السعادة والطمأنينة لها أبواب محدودة معلومة. من بينها؟ بينها النبي عليه الصلاة والسلام. من الذي أرشد إليها؟ رب العالمين سبحانه وتعالى. فمن التمس السعادة في غير دين الله فهو مخطئ، فهو يطلب شيئا غير موجود ويستحيل أن يجده. ومن أراد الخير في غير دين الله يستحيل أن يجده، قد يطول بحثه وعلاؤه لكن لن يصل، لأن الخير محدود فيما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. بين له هذه الأبواب، بدأ أولا بالصوم، فقال له: الصوم جنة. المقصود بالصوم هنا ما كان تطوعا. لماذا؟ لأنه قد سبق ذكر الفرق في أول الحديث، قال: وأن تصوموا رمضان، فانتهى من أمر الفرض الذي هو أحد أركان الإسلام، وذكر له ما هو من نافلة الصوم، وجعلها النبي عليه الصلاة والسلام جنة. والجنة هي البقايا. الجنة بضم الجن، عندنا الجنة وعندنا جنة، هذه مثلثة الأول كما يقول أهل اللغة، وكلما تغيرت الحركة اختلفت معه. الجنة هي البقايا، هي ما يستجن به الإنسان، أي ما يغي به الإنسان نفسه. سنوضح هذا المعنى. وقد يكون الوقاية معنوية، قد تكون الوقاية حسية. وعندنا الجنة كما في قوله تعالى: من الجنة والناس. الجنة الجن هم الجن. وعندنا الجنة وهي ما أعده الله عز وجل من دار الكرامة وديارها سبحانه وتعالى. ما الجامع بين هذه المعاني الثلاث؟ الجامع أن العلماء يقولون أن مادة الجيم والنون تدل على الاستتار، تدل على الاستتار، يعني شيء مستتر. فالجنة يعني الجن مستترون عن عيوننا. واضح؟ والجنة أيضا هي مستورة عنا، لا يراها العبد إلا إذا دخل، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهلها. والجنة أيضا يستتر بها العبد مما يخاف مما يخاف من الله. فالصوم جنة أي يجعله العبد وقاية له بينه وبين ما يخاف. جنة من ماذا؟ جنة من أمور كثيرة. وهذا المعنى الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام قد تضافرت فيه الأدلة عنه عليه الصلاة والسلام وتكاثرت عنه، كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث القدسي قال والصوم جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يخف ولا يسخر فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صام. وهذا المعنى الذي ذكره هو الموافق لقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي لتتقوا. تتقي ماذا؟ على عمومه. فهو سنة أولا من الأخلاق الدنيئة ومن مساوئ الأخلاق، لأن الصيام تربية، صيام يربي العبد على أن يلتزم ما يريد الله عز وجل، هو جنة مرقاة من معصية الله عز وجل. ولذا كانت المعصية تقدش في صيام العبد، وقد جاء في حديث وإن كان الحديث ضعف عند العلماء أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الصيام جنة العبد ما لم يخلقها، يعني ما لم يخلق تلك الجنة. وقد كان يقول محمد بن المنكدر رحمة الله عليه يقول الصيام جنة فإذا عصى العبد ربه خلقها كما يخلق الواحد الكل، فإن تاب رفعها. فليحرص أن يأتي أحدكم بصوم غير مخطط، بمعنى أن المعاصي تؤثر في الصيام. نعم، المعاصي لا تؤثر في الصيام، ليست كل المعاصي، وإنما مجموع المعاصي لا يؤثر في الصيام إلا ما ورد النص بأنه يبطل الصيام، كما جاء في الأكل والشرب في رمضان والجماع في رمضان ونحن ذلك من المفطرات التي يذكرها العلماء. قربان هذه المفطرات حال الصيام معصية، مع أنها حلال في غير وقت الصيام. لماذا؟ لأن الله حرمها في هذا الوقت، فصارت معصية في هذا الوقت بالذات، وقربانها يبطل الصيام بنص الشرع. لكن باقي المعاصي كالغيبة والنميمة والسب والشتم ونحو ذلك من الأمور، هذه في الحقيقة تنقص أجر الصيام عند الله عز وجل. ومن هنا جاءت المناسبة في حديث أبي هريرة السابق الصوم جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يفقد ولا يسقط فإن سابه أحد فليقل إني صائم، فإن سابه أحد أو قاتل فليقل إني صائم. لماذا ذكر هذا بعد هذا؟ لماذا ذكر النهي عن السقط والنهي عن الوفد ونحو ذلك من الأمور التي جاءت بعد قوله الصيام جنة؟ لماذا؟ لأن هذه الأمور ما كان منها من المعاصي يطلق الصيام وينقص أجره عند الله تبارك وتعالى. إذا الصيام جنة في مسار الأخلاق، الصيام جنة ووقاية لمعصية الله تبارك وتعالى سواء كان في حال الصيام أو حتى في غير حال الصيام. لماذا؟ لأن الإنسان يتربى على طاعة الله ويتربى على الابتعاد عن معصية الله تبارك وتعالى. ولذا كما ذكرنا فيما مضى أن حال العبد بعد الصيام انقياس الحقيقة. إذا كان العبد قد استقام حاله عند الصيام على أن يترك المحرمات فقد استفاد من صيامه حقيقة. وأما إن كان يعود إلى حاله قبل الصيام فهذا في الحقيقة إنما كان يصوم من باب ترك الطعام والشراب، كان يجوع نفسه فقط، لأن هذا الصيام إنما شرع لحكمة عظيمة بينها النبي عليه الصلاة والسلام هنا لما قال صوم سواء كان فردا أو تطوعا. وبينها رب العالمين سبحانه وتعالى لما قال لعلكم تتقون. إذا من لم يحصل الجنة ومن لم يحصل الوقاية فهذا لم يستفد من صيامه حقيقة. وزد على ذلك أنه جنة ووقاية من عذاب الله سبحانه وتعالى، فهو من أسباب رحمة الله عز وجل ومن الأسباب التي يبعد بها رب العالمين سبحانه وتعالى العبد عن النار. وقد جاء في هذا الحديث معاذ يسأل يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عنها، من جملة الأعمال قال تصوم رمضان، تصوم الشاهد من ذلك هو أن الصوم بحد ذاته وقاية من عدد أبالغ أن يزيد العبد على ذلك الصيام تطوعا كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا يوما في سبيل الله. في سبيل الله العلماء فسروها تحت تفسيرها قيل المراد في سبيل الله أن يصوم في وقت الجهاد يعني يكون مجاهدا ويصوم لأن كلمة سبيل الله عادة ما تأتي في القرآن والسنة ويراد بها الجهاد. وبعدهم قال لا وهذا هو الظاهر قالوا إنما المراد بسبيله هنا سبيل الله عز وجل الابتغاء مرضات الله عز وجل بمعنى يصوم يوما يخلص فيه لله رب العالمين. ما الجزاء؟ يباعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا ما أعظمها من جزاء يدلنا على عظيم هذا العمل عند الله عز وجل وعلى أن الصوم له شأن عند الله تبارك وتعالى إذ الله عز وجل خصه من سائر الأعمال فجعل له هذه المزية يوم واحد يباعد الله عز وجل وجهك عن النار 70 خريفا. كيف لا وقد قال رب العالمين في حديث القدسي كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به إلا الصوم خصه رب العالمين سبحانه وتعالى بأن جعله وجعل جزاءه موكولا لله عز وجل من غير أن يعلم به أحد. الصوم ظلما والصدقة تطفئ الخطيئة والمقصود بالصدقة هنا صدقة التطوع أيضا لأن صدقة الفرض قد سبقت في أول الحديث وتؤتي الزكاة كما جاء في نص الحديث في حديث معاذ. فالنبي عليه الصلاة والسلام يذكر لمعاذ أبواب الخير ويرشده إلى ثوائبها وهذا أسلوب من أساليب التربية والتعليم أنك إن أردت أن تعلم شخصا مسألة ما يحبذ أن تذكر له ما يجري من وراء ذلك من فوائد ولا شك أن أعظم الفوائد هي أن تذكر له الفوائد الأخروية وقد استفدنا هذا مع الحضرة معنا هنا لما تكلمنا لم تذكروا في حديث ابن عباس يا أولادي إني أعلمك الكلمات وذكرنا أصول التربية في الإسلام وأشرنا إلى وصايا لقمان في القرآن في سورة لقمان قلنا بأنها تضمنت أصول التربية الإسلامية من جملة ما رأينا فيما كان يقوله لقمان أنه كان يذكر له فوائد الأعمال أو مضار الأعمال وقلنا هذا أسلوب من أساليب التربية سواء علمت ولدك أو علمت في مدرسة أو كنت في مسجد أو كنت تنصح أخا من إخوانك يعني يحبذ من أساليب المراقبة في قبول النصيحة أن تذكر له فوائد الأعمال. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يمكن أن يقول له الصيام ويقول له الصدقة والصلاة في جوفه وانتهى لكن لا قال له الصيام جنة أرشده إلى فائدة هذا الصيام ولم يقل له جنة في كذا لا بل تركه على إطلاقه حتى يسبح ذهن معاه وحتى يعتقد بأن الصيام فيه كل الخير بإذن الله. كذلك الصدقة والصدقة ما اتفقنا وإنما قال أنه تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء فإن كنت حريصا على أن تمحى خطاياك فعليك بالتصدق وعليك بالبذل في سبيل الله. طيب من مراد الصدقة هنا؟ قلنا تحتمل معنى خاص وهو أن المراد بالصدقة بذل المال زيادة على القدر الواجب في سبيل الله تبارك وتعالى ولا شك أن هذا له فضل عظيم عند الله سبحانه وتعالى ولو لم يكن له من الفضل إلا ما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال إن الرجل يتصدق بالمال الطيب ولا يقبل الله إلا طيبا فيربي الله عز وجل لأحدكم صدقته كما يربي أحدكم فلوه والفلو هو ولد الحصان والمهر الصغير كما يسمى حتى إن التمرة لتصير مثل جبل أحد يعني بمعنى الإنسان يتصدق ربما بتمر هذه ترى ترفع عند الله تزيد تزيد تزيد تزيد تزيد تزيد. يأتي العبد يوم القيامة وقد تصدق بتمر يجد أن هذه التمرة قد صارت مثل جبل أحد حسنة، لكن بشرط أن تكون من مال طيب، إذ الله لا يقبل إلا طيبا، وأن تكون خالصة لوجه الله تبارك وتعالى. هذا قد صدقت الأمر. وهناك معنى آخر كنا قد أخذنا فيه بحمد الله عز وجل، وهو المعنى العام للصدقة في دين الله تبارك وتعالى، فتشمل كل معروف يحبه الله عز وجل. فصلاتك صدقة، وزكاتك صدقة، وصيامك صدقة، وبرك بوالديك صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، والتسبيحة صدقة، والتهليلة والتحميدة والتكبيرة، كل ذلك من الصدقات، وإماطة الأذى على طريق الصدقة كما سبق في الحديث الذي رأيناه، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث معاذ حينما أخبره بأفضل الأعمال، قال معاذ للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله أرأيت إن ضعفت أو عجزت؟ قال: تكف أذاك عن الناس فإنه صدقة منك على المسلم. هذا مفهوم واسع للصدقة، وهذا يجعلنا نوسع المفهوم في أذهاننا ونسعى في الخير ونسعى في الأعمال، لا سيما من قصرت يده عن البدء في سبيل الله تبارك وتعالى. بإمكانك أن تتصدق، يمكن أن تتصدق بالأخلاق الطيبة، تتصدق بالكلام الطيب، تتصدق بإعانة الإخوان، تتصدق بأن تكف أذاك عن الناس. كل هذه أبواب بحمد الله عز وجل، ويصدق فيها قول النبي عليه الصلاة والسلام: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء. وتأمل أنت في كلام النبي عليه الصلاة والسلام كيف قال: تطفئ الخطيئة، ولم يقل تمحو الخطيئة، مع أن المناسب ما هو المحو والتكفير والعفو كما جاء في نصوص الكتاب والسنة، لكن قال: تطفئ الخطيئة. والإطفاء إنما يكون في ماذا؟ في مقابل الماء، بدليل أنه قال بعدها: كما يطفئ الماء. وهذا السبب من فائدة عظيمة، وهي أن الذنوب إخواني في حقيقته هي نار تتأجج على العبد عياذا بالله، تحرق العبد في الدنيا بأن يصير في غضب الله عز وجل، وتحرق العبد عياذا بالله في نار جهنم. وهذا جاء صريحا في كلام النبي عليه الصلاة والسلام في حديث رواه الإمام أحمد حينما قال: تحترقون تحترقون حتى إذا جاءت الصبح غسلتها، ثم تحترقون تحترقون حتى إذا جاءت الظهر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون حتى إذا جاءت العصر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون حتى إذا جاءت المغرب غسلتها، ثم تحترقون تحترقون حتى إذا جاءت العشاء غسلتها، ثم تنامون فلا يكتب لكم حتى تسرقوا. ما معنى تحترقون؟ تحترقون بماذا؟ من ذنوب المعاصي. تحرق العبد وهو يحرق في حياته نار تتأجج عليه عياذا بالله. بسبب ماذا؟ بسبب معصية الله تبارك وتعالى. ما الذي يطلق هذه النار؟ ما الذي يطلق هذه النار؟ وشيء واحد، طاعة الله عز وجل. في هذا الحديث الصلاة، ومنهم أيضا صلاة الرجل في جوف مكة، كذلك الصلوات المكتوبات كما في حديثنا الذي سمعناه الآن، هي سبب لإطفاء هذه النار. ما الذنوب الذي تحرم التي تحرم العبد عياذا بالله؟ والصدقة تطفئ الخطيئة كما تطفئ ماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. وصلاة الرجل في جوف الليل، النبي عليه الصلاة والسلام في ظاهر حديثنا لم يصف هذه العبارة كما ساق العبارتين السابقتين، لأنه لم يذكر الفائدة مباشرة. ومن هنا اختلف العلماء في تفسير هذا اللفظ على تفسيرين. بعضهم قال: وصلاة الرجل في جوف الليل معروف على هذا السبب، أي أن المعنى وصلاة الرجل في جوف الليل تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء. وهذا معنى صحيح. لماذا؟ لأن الله عز وجل جعل الصلوات ناحية للذنوب كما ذكرنا في هذا الحديث: يحترقون يحترقون، وكما في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الصلوات الخمس فيما بينهن، والجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. فهذا صريح في أن الله عز وجل يغفر الذنوب بسبب ماذا؟ بسبب الصلوات الخمس، وهي صلوات المفروضات فيكون هذا المعنى صحيحا، فيكون فائدة الصلاة في جوف الليل هنا هي أنها تمحو الخطايا كما يمحو الماء أمامنا. والمعنى الثاني والاحتمال الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام ما ذكر الجزاء، لأنه ابتدى الآية بعد ذلك، والآية بعد ذلك هي في بيان جزاء من يقومون له. لهذا قال معاذ لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هنا جزاء لا تعلم نفس بما أخفي لهم من قرة أعين، كأن النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يقول لمعاذ: عليك بقيام الليل فإن جزاءه فيما قال الله عز وجل في هذه الآية، والأمران محتملان، وهذا يدل على قبيلة قيام الليل. والنبي عليه الصلاة والسلام هنا خص قيام الليل فقال: وصلاة الرجل في جوف الليل، ما قال صلاة الرجل في الليل، لأن الليل يبتدئ من طلوع أو من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، وسنة النبي عليه الصلاة والسلام أن القيام يبتدئ من بعد صلاة العشاء، فسواء صلى العبد بعد صلاة العشاء أو صلى وسط الليل أو آخرة، كل ذلك يصدق عليه أنه قيام ليل، لا كما يظن البعض أن من شرط قيام الليل أن يكون في الثلث الآخر، أو أن الرجل عليه أن ينام ثم يستيقظ، لا، هذا ليس صحيح، ليس شرطا، ذلك مسمى التهجد. القيام الذي يكون بعد نوم يخص باسم التهجد، وهو الذي كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، لأن التهجد مأخوذ من الهجود، والهجود هو جرء الهجد، والهجد هو فهذا يكون بعد نوم، لكن متى يصدق عليه أنه قيام الليل؟ من بعد صلاة العشاء، يثبت له كل فضل قيام الليل بما فيه الذي جاء في هذا الآية: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هذا أيضا يثبت لكل من قام الليل ولو كان من بعد صلاة العشاء، وهو الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل الصلاة بعد المغرب قيامه. هذا أفضل الصلاة، أفضل ما يتقرب به المسلم لربه سبحانه وتعالى، هو أن يقوم بين يدي الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام خص من قيام الليل قيام الرجل في جوف الليل. ما المراد بجوف الليل؟ قال بعضهم هو وسط الليل، الجوف هو الوسط، وقال بعضهم هو ثلث الليل الآخر، وهذا الذي ثبت فيه الفضل لما قاله النبي عليه الصلاة والسلام: أن رب العالمين سبحانه وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا إذا كان ثلث الليل الآخر، فيقول: هل من داع فأجيبه؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ فخص رب العالمين سبحانه وتعالى هذا الوقت بنزول يليق بجلاله سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فخص من الليل هذا الجزء مما يدل على فضله. وزد على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم في الثلث الآخر من الليل. هذه الآية التي سبقها النبي عليه الصلاة والسلام بقول الله تبارك وتعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. العلماء في تفسير هذه الأقوال تدور حول أربعة أقوال في الجملة. القول الأول أنها في قيام الليل على ظاهرها، وهذا يمكن أن يستفاد من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه قال: صلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا قول الله عز وجل: فتجافى جنوبهم عن المضاجع، مما يدل على أنه أراد الاستدلال بها على ماذا؟ على ما قاله في قوله: وصلاة الرجل في جوف الليل. هذا قول وهو صحيح. القول الثاني وهو صحيح أيضا عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وهو عند الترمذي بسند صحيح، أن هذه الآية نزلت في من ينتظر صلاة العشاء، في من ينتظر صلاة العشاء، يعني لا ينام حتى يصلي العشاء. وقيل وروي عن أنس بسند صحيح أيضا عند أبي داود أن هذه الآية نزلت في الذين يصلون ما بين العشاءين، يعني بين المغرب والعشاء، وهي من السنن التي كان الواجب عليه السلام، كما قال أنس كانوا يصلون بين العشاءين، فنزلت هذه الآية للثناء عليهم ومدحهم، لأن هذا الوقت يقارب وقت غفلتهم، الوقت هذا وقت غفلتهم، فالناس في هذا الوقت إما أن يذهبوا لعشائهم أو أن تجدهم في مضاجعهم من النوم، أو نحو ذلك من الأعمال التي يزاولها الناس التي يمزون بأمور الدنيا، لكن أن ينتبه الإنسان في هذا الوقت لينصرف إلى عبادة ربه سبحانه وتعالى، لا شك أن له فضل عظيم عند الله سبحانه وتعالى. وقول الآخر والقول الرابع أن المقصود هنا بهذه الآية الذين يصلون العشاء في جماعة والذين يصلون الصبح في جماعة، وكل ذلك يسبق عليه قول الله عز وجل في هذين الآيات. هذا وصف محال ذكره رب العالمين سبحانه وتعالى لمن؟ لأناس ذكرهم في الآية السابقة من سورة السجدة في قول الله عز وجل إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم الآية. إذا هو حال لمن؟ لمن وصفهم الله عز وجل بحقيقة الإيمان إنما نؤمن بآياتنا الذين، وإنما هنا كما يقول علماء البخاري ذات الحصر تفيد الحصر، أي غير هؤلاء لا تسبق عليه حقيقة الإيمان. من الذي يسبق عليه؟ الذين إذا ذكروا بآيات الله خروا سجدا، خروا سجدا. طبعا السجود في ظاهره هو وضع الجبهة على الأرض الذي نعرفه، ولذا كان في سنة النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يسجد عند هذه الآلة، هي موضع سجود من هذه السورة، لكن معنى السجود هنا أعم، ومعنى السجود هنا أشمل. المراد بالسجود هنا الخضوع والذل لله عز وجل، الخضوع والذل لله تبارك وتعالى وطاعة الله عز وجل قول وعمل، بمعنى الذين إذا ذكروا بآياتنا خروا سجدا، أي استمعوا لهذه الآيات وأطاعوا الله عز وجل قولا وعملا وامتثلوا أمر ربهم واجتنبوا نهي الله تبارك وتعالى. هذا يبين لنا ماذا؟ يبين لنا حقيقة الإيمان التي دللنا عليها كثيرا، وأن حقيقة الإيمان إنما هي قولا قول وعمل، هي الخضوع والذل بين يدي الله عز وجل اعتقادا وقولا وعملا بالجوارح والقلب، وسبحوا بحمد ربهم اي نزه الله عز وجل، سبحوه اما بالذكر واما بحالهم واقوالهم واعمالهم تنزيه الله تبارك وتعالى عن كل نقص وعيب، وهم لا يستكبرون، لا يستكبرون عن ماذا؟ لا يستكبرون عن عباده الله عز وجل، لا يستكبرون عن طاعة الله تبارك وتعالى، لا يستكبرون عن امتثال أمر الله تبارك وتعالى، ولذا لا يمكن أن يستمع الإيمان والكبر أبدا، الإيمان والكبر لا يستمع، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، مثقال ذرة، والذرة هي النملة الصغيرة، النملة الصغيرة أبدا مثقال ذرة ما يعادلها كبرا في قلب الإنسان يحرم العبد من دخول الدين، يدلنا على ماذا؟ على خطورة الكبر عياذا بالله، على خطورة الكبر، وأنه ليس بالعلم، ليس كسائر المعاصي، فمن أوائل ما عصي الله عز وجل به ماذا؟ الكبر، إلا إبليس أبى واستكبر، إلا إبليس أبى واستكبر، ولذا كان الكبر أيها الكرام من جملة ما يحبط الأعمال. تأمل أنت مثلا في القرآن الكريم، تجد مثلا في وصايا القرآن وقد مرت معنا، القرآن الذي وصايا وإقبال القرآن به وهو يعلم بأمر لا تشرك بالله إن الشرك لأمر عظيم، وصايا الإنسان بوالديه حملته أمه تماشي على الآيات إلى آخر ما قال الله عز وجل في آخر الآية ولا تمشي في الأرض مراحا إن الله لا يحب كل يشير إلى ماذا؟ إلى اجتناب هذه الآية العظيمة. بل يكون مثال آخر في القرآن أيضا في سورة النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وجار القربى وجار الجنوب والصاحب في الجنة وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. الكتاب قال: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. طيب لماذا جاء بهذا بعد هذا القرآن؟ لماذا جاء به الاختيار والبطر اللذان هما من خصائص المتكلم؟ لماذا؟ هذا سؤال مثلا. لماذا قدمت هذه الآية التي فيها عبادة الله وضاعت في الاحسان والدين والأقرباء والجيران وابن السبيل واليتامى والمساكين والصاحب في الجنة وما ملكت أيمانكم؟ ليدلنا ربنا سبحانه وتعالى والشفاء إلى أن أعظم مانع من امتثال ما ذكر هو كبر العبد. ولذا كانت حقيقة الكبر في شرح الآية هي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سلمة حينما قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه إقبال الله في الجن. قال رجل: يا رسول الله، إن الرجل منا يحب أن يكون ثوبه حتما ونعله حتما. فقال: ليس ذلك، الله جميلة يحب الجمال، يعني هذا ليس دليلا على الجمال. ومن هنا نحن نصح اخواننا الذين يتجبرون على اخوانهم بمثل هذه الحكمة التي تقولها. يعني احيانا الانسان يرى اخاك السيارة فارغة او لباس حسن ويشعر الاسم المقصر بشيء من ذلك فيأتيهم بهتان رسولا بهتان. والنبي عليه الصلاة والسلام نزل الكبر الى ماذا؟ إلى القلب. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة كبير. المحل الكبير يعني القلب. نعم، قد تظهر آثار على الجوارح، فهناك كلام يتكلم كلام خاص، تشدد الكلام والتفاعل في الكلام. هناك أشياء يتكلم كما جاء في الحديث في النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي دجانة وقد مسى مشية التي تبدل فيها، قال: إن هذه المشية يبلغ خطاها ورسوله إلا في هذا الموقف. إذا هذه المشية هي مشية المتكبرين. هناك هيئة وهناك حال للمتكبرين، لكن وجود هذا الحال في عقل لا يقوي ما كان يحدث مع الناس، لأنك إن حكمت عليه بكبر فقد ادعيت أنك طلعت على قلبه، لعله تصدر من هذا المعنى إلا إذا سمعت قرائن متعددة تجعلنا نحكم على ذلك العدل بكبر ونعوذ بالله من الحكم على الناس، لأن هذا الأمر صعب. الشاهد في الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام في خاتمة الحديث: الكبر بطر شقي وغم الناس. الكبر بطر شقي وغم الناس. بطر شقي أي رمضه. هذا هو من أراد منا أن يعرف هل هو متكبر أو لا يلزم نفسه عن الحق. ما هو الحق المقصود في حقنا؟ دين الله عز وجل. كيف أنت مع دين الله؟ هل إذا سمعت الحكم من دين الله تقبلته بنفس سليمة وعملت به؟ أم أنك تسمع الحكم من دين الله فتشمئز لما تسمع وترد دين الله عز وجل؟ إن كان حقك من الأول فقد سلمت الى كبر نعمه، وان كان حالك الثاني عياذا بالله فالعبد بذلك متكبر ولو كان في رائحه امره متواضعا بين الناس. اذا الحال واحد لا يكون من الباطل ابدا، يعني قد يرى يتفاهم الانسان، قد يكون فقيرا وقد يكون متواضعا وقد يكون صاحب معامله بين الناس والناس تحمده باخلاقه لكنه متكبر. من اين عرفنا تكبره؟ لانه يرد الحق الذي جاء عن الله تبارك. هذا ميزان عظيم يجب به عبد نفسه يعرف انه متكبر. الامر الثاني هو غمط الناس. غمط الناس بمعنى احتقارهم. يرى المسلم الناس ما حالوا مع اخوانهم. فالامر الاول هو حالك مع دين الله مع شرع الله. الأمر الثاني هو حالك مع الناس. كيف ننظر إليه؟ هل تنظر إليه نظرة ازدراء وحقا؟ أم تنظر إليه نظرة جلال وإكرام؟ إن كان العبد ينظر إلى إخوانه لأي سبب كان نظرة ازدراء وحقا فهو متكبر ولم يتعد رابعا. وإن كان نرى أنه ليس له رد مع إخوانه وأنه ينظر إليه نظرة إكرام كما أمر رب العالمين سبحانه وتعالى فهو من المتواضعين حقيقة، لأن رب العالمين سبحانه وتعالى أوحى إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث الصحيح: إن الله قد أوحى إلي أن تواضعه حتى لا يبقى أحد على أحد ولا يبقي أحد على أحد. فهذا يدلنا على ماذا؟ يدلنا على أن ملازمة التواضع ما يعني ماذا؟ من وجود الافتخار ومن وجود البغي، وأن الافتخار والبغي سببه ماذا؟ سببه الكبر. وما حد قارون على البعيد، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه. طيب بغى عليه ماذا؟ بغى عليه السلاح، فجاء بيده قوة السلطة، بغى عليه الإحكام، فجاء قاتلا كان صاحب مال، بغى عليه بفضل الله عز وجل بما جاء بفضل الله عز وجل بعد ذلك، قال إنما أتيت على علم عندي، ثم قال رب العالمين في الآية التي بعدها: فخرج على قومه في الزينة. هذا خروج الزينة والأزهار والمشي مشي الافتخار، يريد بذلك أن يفتخر على قاتله، سماه رب العالمين بغيا، والبغي هو ظلم الغير. وهذا لم يكن الا عن كبر الكبير، عن كبر الكبير. فتقول ما هو التواضع؟ في تعبير سهل بسيط كما عرفه بعض العلماء، هو ان لا ترى لنفسك على غير خلق. نقول شهر سنه اثنين فقط. ان لا ترى لنفسك على غير خلق. لا تقل بانني افضل من فلان. وإنما قالوا أرجو أن أكون ذا مكان عند الله تبارك وتعالى. فليس عنك أن تنافس فلان، أن تسابق فلان، أو أن تنجو أنت ويحلف فلان، لا. همك أن تصل أنت إلى مقام فلان. همك أن تصل أنت إلى رضوان الله سبحانه وتعالى. ومن تمام الإيمان ومن تمام هذا الهم أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك. فتريد لنفسك النجاة، طيب أحب لأخيك النجاة حتى ولو كان عاصيا، حتى ولو كان عاصيا، لأن هذا يدخل في التألي على الله، يدخل في التألي على الله، وهو أن العبد يحلف على الله عز وجل ويحكم بأمره ومن خصائص الله عز وجل. وقد جاء في الحديث أن رجلا كان يمر على رجل فينصحه، وجاء في بعض الروايات أنه كان ينصحه في شرب الخمر. فقال صحيح مرة لم يعد دع هذا فإن لا يحكم لك، وعاد عليه ثالثة وعاد عليه ثالثة، حتى قال الرجل في مرة ثالثة: إليك عني وعدت علي رقيبا، من من النصيحة؟ فقال: والله لا يقبل الله منك. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتمنى عني؟ قد أحببت عملك وغفرت لك. أمر خطير أن تنصب نفسك في مصر الإله، مصر الرب سبحانه وتعالى، تحكم على الناس لأن فلان يغفر له وفلان لا يغفر له، هذا سبب عقوب على، فحرصت على أنفسنا حتى نحافظ على أعمالنا إن كان، حتى نحافظ على أعمالنا، دعونا أن نحكم على الآخرين، نصح الناس، نوجههم، نرشدهم، لكن أن نصل بأن نتألى على الله سبحانه وتعالى في هذا لا يحب ولا يبوس في دين الله تبارك وتعالى. فحقيقة التواضع كالتواضع كما قلنا الكريم أن لا ترى لنفسك على غيرك فضلا، وأنت تستيقن بأن الله عز وجل قال: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يعني إذا أيقنت هذا الحقيقة إن أكرمكم عند الله أتقاكم خلاص، هو أكرم مصطفى عندك، هو أكرم تريد الوصول إليه. كيف تزكي نفسك؟ لتحكم على غيرك. الحديث الذي سبق معنا حديث ابن مسعود والله والله الذي لا اله الا هو والذي لا اله غيره ان احدكم ليعمل بعمل اهل الجنه حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسقط عليه الكتاب فيعني الذي على عدم عمله هذه الكتب وان احدكم ليعمل بعمل اهل النار حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسقط عليه الكتاب فيعني بعمل اهل الجنه فيكون من اين تحكم على نفسك بالله او بكرامه عند الله عز وجل وتحكم على غيرك بهلاك او غير ذلك فنزول تواضع عند الكرام باب عظيم لا يعلم نفعه الا الله سبحانه وتعالى كيف لا وقد هنا فيه نبي عليه الصلاه والسلام هذا يدل على عظمته لان الله عز وجل امر به ان النبي عليه الصلاه والسلام واخذ جناحك للمؤمنين احفظ الجناح بمعنى تواضع للمؤمنين ومنها النبي عليه الصلاه والسلام الذي هو اكرم الخلق بنص الحديث عن سيد ولد لا تقارن وافضل الناس لكن مع ذلك كان متواضعا عليه الصلاه والسلام فما بالكم بمن دون النبي ما بالكم بمن دون النبي اي شيء يخطر لك ان ترتفع على الله اهو المال المال زائد اهو المال زائد اهو الجاه الجاه زائد كل ذلك زائد لنا في حضان الدنيا لكن الذي يبقى والعمل الذي فيه كرامه حقيقيه ودفعه حقيقيه هو تقوى الله عز وجل ولذا في قصه قران عبر كثير لو لم يكن مقام ان المسلمون مع اخر لاستغرقناه وعشنا معه لكن بعد ياتي موضعها باذن الله عز وجل تقرا عنها في قصه قران وترى في ختامها هذا قال الله عز وجل تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبه يعني هذا في إشارة إلى أن فرعون في حاله أراد العلو والفساد في الأرض فهذا ليس حالا تجعل له دار الآخرة الدار الآخرة لسد من الناس لسد واحد من الناس نجعلها للذين لا يريدون علوما في الأرض ولا فساد طبعا لا يريدون علوما في الأرض لا يريدون علوا في الأرض أنه قال حتى لا يقول قائل يدخل في هذا إرادة العلو بحق لا نقول هذا مطلب شرعي إرادة العلو بحق مطلب شرعي فنحن ندعو الله عز وجل أن يجعلنا أعلى الناس بحق وأن نمكن لعباده الصالحين وندعو الله تبارك وتعالى أن يمكن لهذا الدين هذا علو علو لكنه علو علو وإصلاح الذي كان في قانون أمثال قانون هو علو وفساد أمثال هؤلاء ليس لهم دار آخرة والمقصود بالدار الآخرة هنا الجنة تلك الدار الآخرة يجعلها الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة والعاقبة إذا من صفات المؤمنين يسبحون بحمد ربهم ولا يستكبرون أي عباد الله لماذا أنا أقول هذا حتى أقف عند هذه الحقيقة وهي أن علامة الفطر هي الصراط الحق وهي رب الحق الذي جاء عن الله تبارك وتعالى حتى لا تبالي الإنسان الرسول وقد يكون متكبرا لا تبالي الإنسان لعلك متكبرا بربك الرب الحق تعرف عن ديننا تعرف أن هذا الأمر حلال وأن هذا الأمر حلال لكن مع ذلك تخوض فيما هو محرم صادع على الله تبارك وتعالى مقصر مسلم نحن لا نقول بان كل مقصر واقع في الذنب هو متكبر ليس هذا هو الله لان باب الحق ربه بمعنى عدم قبوله لا يقبل الحق الذي ياتي عن الله سبحانه وتعالى ولا شك ان هذا من اعظم ما يصف عبد العظيم جاء بعد هذا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا تتجافى أي تتباعد ذنوبهم مع جبر الإنسان جهته اليسار أو عن المضاجع أي مكان الخشوع وهو من الفراش يدعون ربهم خوفا وطمعا. الدعاء يعتمد على الامر، اما الدعاء الى اجتماع الطلب او ان الدعاء الى ربه عباده بشد ذاته، لان الدعاء دعاء المساله ودعاء عباده. ومن جمله الدعاء صلاه واعمالها الصالحه، هذه كلها العباده. يسمى دعاء مجرد عن النبي عليه الصلاه والسلام، قال الدعاء هو العباده. وقال رب العالمين سبحانه وتعالى: ان الذين يستكبرون عن عباده العين عن دعاء، يسمى الدعاء عباده، يدعون ربهم خوفا وطمعا. يدعون ربهم كان انت ليس فيها برغبه وقضيه، ولم يقل يدعون الله مع انه يمكن ان يكون، لكن جيء برغبه وقضيه للاشاره الى معنى عظيم، وهو ان هؤلاء الناس الذين قاموا من الرادعين داعين الله عز وجل يوقنون بان حاجتهم عند الله عز وجل، وان عنايتهم هي بالله تبارك وتعالى. فقاموا لما؟ قاموا ليطرحوا حوائجهم بين يدي الله عز وجل، ليردوا همومهم واحزانهم، وليردوا ما في صدورهم بين يدي ربه سبحانه وتعالى. طلب لما؟ للربوبية الخاصة. الربوبية عامة، ربوبية عامة تعم جميعها، بالخلق والرزق والتدبير والتصرف ونحو ذلك، هذه جميعها. وهناك ربوبية خاصة، وهي ربوبية تقتضي مزيد عناية بالعبد، وتقتضي مزيد رعاية بالعبد، وتقتضي توفيقا وسداد. وإذا كنت أنت في العلة الأمنية في القرآن الكريم مفتتحا بفم ما ربنا دائما ربنا ربي، كلها من رب الربوبية. هذا يدل على أن الأنبياء تنبهوا لمثل هذا المعنى، وهو أن ثمة ربوبية خاصة يخص بها الله عز وجل نشاء العباد الذين يستجيبون لله تبارك وتعالى. هل الربوبية كما قلنا تقتضي توفيقا وسداد؟ هم يقولون هذا الامر، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا. خوفا وطمعا يؤكد لنا ما ذكرناه ايضا كرارا قضيه المنهج الوسط في عباده الله تبارك وتعالى، ان عباده الله عز وجل تكون بالخوف وطمعا. الخوف ماذا؟ الخوف من مغربة المعاصي بعقاب الله عز وجل، الخوف من عقاب الله، الخوف من عدم قبول الأعمال عند الله عز وجل. وإذا لا يسلم أحد من الخوف، الخوف ليس خاصا بالعصاة، ليس خاصا بالمطيعين، لا، الخوف ملازم حتى للمطيعين، ملازم حتى للذين يصومون النهار ويقومون الليل. فالأول يخاف من ذنوبه، والثاني يخاف ألا تقبل أعماله، يخاف ألا تقبل عقوبة من عند الله سبحانه وتعالى. والطمع هو الرجاء فيما عند الله عز وجل، ومحبة حصول الخير من الله تبارك وتعالى، والطمع أيضا طمعا في مغفرة العبد ذنوبه لمن كان عصيا على نفسه، وطمع من العبد أن يتقبل الله أعماله. فسواء كنا في جانب طاعة أو جانب معصية، لا يخرج العبد عن هذين الوصفين العظيمين الذي هما اللذان هما منهج العبادة حقا، وهي أن يؤدي العبد ما أريد منه من ربه سبحانه وتعالى، خوف من الله وطمعا فيما عند الله تبارك وتعالى. فمن غلب الجانب الخوفي قد يبلغ إلى درجة الخنوق كرحمة الله، ومن غلب جانب الطمع قد يصل الى دراسه الامر من نزل الله تبارك وتعالى. وحقيقه الايمان كما قال بعض السلف، قال المؤمن بالطائر رسول محبه وجناحاه الخوف والرجاء، وقال بعضهم من عبد الله بالخوف وحده فهو حاضري، نسبه الى حاضره في نفسها ثقه من كرم الخوارج، ومن عبد الله بالرجاء المحبة والخوف والرجل. بهذا تتحقق يتحقق الإيمان. هما جناحان يوازن بينهما العقل، قد يغلب أحدهما على الآخر بحسب الحال، لكن في الجملة يعمل الله خوفا من عقابه وطمعا في جنته. وبهذا نبدأ ما قلناه سابقا في كلام في القرية قديما: اللهم إن كنت عبدتك خوفا من نارك وطمعا في جنتك فأتني النار فأحرمني من جنتك. هذا واقع مصادف لدين الله تبارك وتعالى، ولا يصح أن يقال مصادف لشرع الله تبارك وتعالى، بل نحن نعبد الله خوفا من الله عز وجل، خوفا من عباد الله وطمعا في نعم الله تبارك وتعالى، ونحن في ذلك مع محبة وتعظيم لله تبارك وتعالى. يدعون ربهم خوفا وطمعا، ومما رزقناهم ينفقون، اي ان من خصالهم انهم ينفقون مما رزقهم الله تبارك وتعالى في هذا الجزء في اعمالهم، فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قره اعين جزاء بما كانوا يعملون. جاء الجزاء بعد ذلك: يا هؤلاء الذين تتجاهل جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، ما هو؟ فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. قرة أعين، المقصود بقرة أعين هي التي إذا رأتها العين خطر وسكن، مأخوذ من القرار، ويقال ماء قاهر أي ساكن. ومنه قول للعالمين سبحانه وتعالى في عباد الرحمن: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، يعني تقر فيه أعينها، أعينها فلا تتطلع إلى غيره، يعني بمعنى الإنسان يرى ابنه صالحا مستقيما يقول الحمد لله، يقول الحمد لله، تقر عينه فيه لا يتطلع إلى غيره، يقول لو أن لي مثل ولد فلان. وكذلك الزوجة إذا كانت صالحة وإذا كانت مطيعة لزوجها عاملة بأمر ربها سبحانه وتعالى تقر فيها عينه يستقر عينه فلا تتطلع إلى غيرها بما فيها بما فيها من الصالح. فلا تعلم نفس ما أخفي له من قرة أعين. فهل بين الله عز وجل الجزاء؟ لم يوضح الجزاء، وإنما قال: فلا تعلم نفسا. لا توجد نفس في الدنيا تعلم ما أخفي لهؤلاء مما تقر به أعينهم جزاء من جنس العمل. وكما قال العلماء: لما أخفى هؤلاء عبادته أخفى الله عز وجل عن الناس جزاءً، والجزاء من جنس العمل. هم أخفوا عبادتهم عن الناس، صلوا بالليل والناس نيام، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس أجلوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. أخفوا عبادتهم عن الناس، فأخفى الله عز وجل جزاءه عنده سبحانه وتعالى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يقول الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لمن؟ لعبادي الصالحين، لمن تحقق من عبادته الصالحين والصالح. ما لا عين رأت، لم ترى عين مثله، ولا أذن سمعت، لم تسمع أذن في مثله، بل ولا خطر على قلب بشر. لا يوجد بشر يمكن أن يصل خاطره وأن يجول بفكره فيصل إلى حقيقة ما أعد الله عز وجل لعباده الصالحين. أليس هذا تحفيز الناس؟ أليس هذا من الإجراء؟ أليس هذا من الحظ والحث على أن يكون العبد من أمثال هؤلاء؟ فبلى ولا شك، بلى ولا شك، لأن رب العالمين سبحانه وتعالى يصف هذا الكلام في معنى الامتناع على عباده الصالحين. فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة الاعين كان عاطفا، كان بقربة حظ، لاجل القاب الاسماء جزاء بما كان يعمل. لا يستغرب هذا الجزاء، لا يستغرب هذا الامر، لانه كان باعماله بذل في ذلك واعرف في ذلك قدم في ذلك حتى جزاه رب العالمين سبحانه وتعالى. وهذا يدلنا على ضرورة ملازمة الأعمال الصالحة، وأن الذي يرفع قيمة عند الله سبحانه وتعالى إنما يرفع بعمله الصالح، كما قلنا فيما مضى: ربنا ما قارنه عمل قيل له فهو كنية. وهي العراق كما تسمى جمال العرب، وإما أن يكون لها سنمان وهي أن الجمال التي تأتي من وراء بلاد العراق هو صنم فتابعناها، والتي تسمى بالدخ، وهي التي جاءت قول النبي عليه الصلاة والسلام سنمان من أهمال لم أره ما مقامها نساء جاسيات عاليات نائلات مؤمنات رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة. ما هي أسلمة البخت؟ يعني سلام البخت. البخت نوع من الجمال له سلام، له سلام. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام لأول السلام الآخر في الإسلام الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. سنأتي بإذن الله عز وجل إلى شرح هذه المعاني الثلاث التي قال النبي عليه الصلاة والسلام، لأنها من الأهمية بمكان، ونصل بإذن الله عز وجل في حصة مقبلة إلى ختام هذه الحديث بآخر وصية قالها النبي عليه الصلاة والسلام دعاء. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا من عباد نبينا كلام ربنا سبحانه وتعالى، وأن يجزينا أن يجعل ذلك زيادة في أعمالنا، وأن يجعل ذلك زيادة في حسناتنا عنده إنه ولي ذلك القادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.